يعني أن الصلح مع الكفار ما دام المسلمين يرون أنفسهم ضعفاء وليس عندهم من القوة ما يقابلون به الأعداء، والأعداء قد بسطوا أيديهم للصلح والهدنة، فليس هناك مانع من أن يصالحوهم ويجعلوا ويقيموا معهم هدنة، حتى أن الله عز وجل يقوي المسلمين في العدد والعدة، فإذا رأوا أنفسهم أهلا للقتال والحرب والجهاد الإسلامي نبذوا العهد للكفار وقاموا بجهادهم في إعلاء كلمة الله. فهذا الذي حصل من نتائج صلح الحديبية، لكن على كل حال أن الذي حصل من صلح الحديبية بعد أن أقيم هذا العهد وهذه الهدنة، أنها قريش مع قبيلة بكر نقضوا العهد، وصار ذلك سببا في إعلاء كلمة الله، حيث أن المسلمين جاءوا بعدد وعدد وبعون الله وتوفيقه ونصره فتحت مكة بدون إشكال ولا مواجهة، لأن الكفار أذلهم الله وأعز نبيه والمؤمنين، ففتحت مكة وصارت دار إسلام، بدل ما كان الحرب والجيوش تجهز من مكة لحرب المسلمين في المدينة. ولذلك لما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد اليوم ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني لا هجرة من مكة، يعني أصبحت ولله الحمد دار إسلام. فالشيخ رحمه الله يقول يعني لو أن المسلمين ما داموا يرون أنفسهم ضعفاء ولا يستطيعون مقابلة اليهود وما عندهم من القوة، لو أقاموا معهم صلحا حقيقيا يأمن به المسلمون على أنفسهم وعلى بيوتهم وعلى أموالهم لكان خيرا من هذه المناوشات التي تقتلهم به اليهود وتنهب أموالهم وتأخذ ديارهم وهم ما استفادوا شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال الفصل الرابع عشر: غزوة خيبر. لم يبد يهود خيبر عداء سافرا للمسلمين حتى لحق بهم زعماء بني النضير عندما أجلوا عن المدينة، وكما سبق وأن ذكرنا قد كان أبرز زعماء بني النضير الذين غادروا المدينة ونزلوا خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنان بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب، فلما نزلوها دان لهم أهلها لقد نزلوها بإحقادهم ضد المسلمين، ولذا كانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام المسلمين انتهزوها، ووجدوا في قوة قريش وبعض قبائل العرب الوسيلة التي سيدخلون بها المدينة مرة أخرى، فألبوهم ضد المسلمين ثم جروهم إلى غزوة الخندق وسعوا في إقناع بني قريظة للانضمام إليهم والغدر بالمسلمين، ولذا كانت تلك العقوبة الرادعة التي أنزلها المسلمون بهم عندما صرف الله الأحزاب وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية عبد الله بن عتيك للقضاء على رأس من رؤوسهم أفلت من العقاب يوم قريظة وسلام بن أبي الحقيق فقتلوه. وكانت هدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين تصفية هذا الجيب الذي يشكر خطورة على أمن المسلمين، قد وعد الله المسلمين بمغانم كثيرة يأخذونها إذا هزموا يهود خيبر، وإلى ذلك أشارت سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا.